إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى البيت الحرام فما المشروع في حقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المشروع في حقه أن يبدأ بالطواف أولا، يدخل المسجد فيقول ذكر المشروع في دخول المسجد، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله إن تيسر، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيطبع الرجل في هذا الطواف، والاطباع أن يجعل وسط رجائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي. فيقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء، إلا أنه يقول بين الحجر الأسود، أي بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كلما مر بالحجر الأسود أشار إليه، أشار إليه وكبر، هذا هو الطواف. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلف المقام قريبا منه، أي من المقام إن تيسر. فأما إن كان المطاف مملوءا إنه لا يصلي خلف المقام عن قرب، ولكن يصلي في مكان لا يؤذي الطائفين، لأن صلاته في المكان الذي يحتاج إليه الطائفون ظلم وعدوان ولا حرمة له، فيجوز للطائفين أن يمروا بين يديه ولا إثم عليه، لأنه ليس له حرمة حيث جعل يصلي في مكان الطائفين. وهاتان الركعتان السنة فيهما التخفيف، وأن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.